بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد رغب إلي الإخوة أن نذكر إخواننا وأبناءنا في بعض بلدان الغرب حول بعض ما حل في بعض البلدان من فتن. نسأل الله أن يعصم الجميع ودماء الجميع وأعراض الجميع، وأن يصون المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأديانهم. وعموما، بارك الله فيكم، مما ينبغي التنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، وفي بعض الألفاظ الحديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ولا شك أن رفع العلم الشرعي الصحيح أو قلة العلم الشرعي الصحيح سبب رئيس انتشار الفتن والقلاقل والمشاكل والأزمات التي تتولد منها ومن آثارها جملة من الحماقات والخروقات التي تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بسبب قلة العلم أو رفعه مع وجود الجهل الذي هو يضاد العلم، إما كثرة وإما ثبوتا كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على هذا، فإن ما من فتنة وما من شر يقع على وجه الأرض، أقول ما من شر وبلاء يقع على وجه الأرض إلا سببه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخروج عن الصراط المستقيم الذي رسمه للأمة عليه الصلاة والسلام، وبينه أوضح بيان وأظهر بيان. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أظهر الحجة وأبان المحجة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقلة العلم سبب لجلب البلاء ولجلب الفتن والقلاقل، وانتشار الجهل بظن أن صاحبه على علم ويأتي بعلم ويقدم على علم إنما يتولد من وراء ذلك البلاء والقلاقل والفتن والمحن والإحن والأزمات. وهؤلاء يضرون أنفسهم أولا، بل يضرون الدين الإسلامي الذي ينتسبون إليه، وهذا جرم عظيم وإفك مبين. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته الدفوكية لما بين أن سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة هي بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن شقاء المرء في الدنيا وفي الآخرة سببه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فعادت سعادة الدارين بموافقته صلى الله عليه وآله وسلم، وعاد أمر الشقاء والتعاسة في الدارين بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن البلاء إنما يؤتى من قبل من قل علمه أو انعدم، ومن كثرة الجهلة الذين يتعاطون مناصب أهل العلم وأهل الفتيا، وليسوا منهم في شيء، بل هم من أجهل الناس بدين الله، يفتتون على شريعة الله ويتكلمون في دين الله بما لا يفقهون، فهم متفرقون متشدقون، مشغبون مشوشون، أرادوا تشويه الإسلام باسم الدين، والدين منهم ومن أعمالهم براء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين في وصف الخوارج أن قال فيهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وتلاوتهم للقرآن إلى تلاوتكم، لا يجاوز الإيمان حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهؤلاء دائما وأبدا إنما يؤتى الناس من قبل الجهلاء الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا وفي التوجيه وفي الإرشاد، فيفسدون ولا يصلحون، والله لا يحب المفسدين. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم إن بعد هذا الذي ذكرنا نقول ثانيا: هذا يدعو ضرورة أهل الإسلام في كل مكان بلا استثناء، وبخاصة في تلك الديار ونحوها التي تقع فيها هذه الأزمات وهذه الإشكالات، يتعين عليهم وجوبا عينيا أن يعلموا وأن يتعلموا شريعة الله الظاهرة الطاهرة المطهرة الحقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلموها ويعملوا بها، وأن يكونوا من أهلها حقا وحقيقة. ولا يتأتى لهم هذا إلا بأخذ هذه الشريعة الطاهرة النقية من أفواه أهلها وحملتها بحق وحقيقة وصدق، الذين ينصحون للخلق وهم من أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله واصفا أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم. فيجب على أهل على المسلمين هناك أن يتعلموا دين الله، أن يتعلموا دين الله ليعبدوا الله فيحققوا العبودية لله جل وعلا، ولا يتأتى كما قلت هذا إلا بالالتفاف والأخذ والتلقي عن علماء السنة المحضة، لا يؤخذ عن المشوشين ولا عن المشغبين ولا عن الجاهلين ولا عن الكذابين ولا عن الخارجين عن السنة والجماعة بأي وجه كانوا، ولو تقلدوا مناصب أهل العلم زورا وبهتانا. فالبينة على المدعي، وكما قيل: الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والأمر الثالث بارك الله فيكم، أن الإسلام ودين الإسلام الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رسم لنا فيما رسم وخط لنا فيما خط عليه الصلاة والسلام أمورا عظيمة، كيف نتعامل فيها مع أمور معاشنا وأمور معادنا. فالخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كله خروج عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، وهو نذير شر ونذير خطر على الناس إذا ما خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أليم. نعم، فهذه الأعمال وهذه السنة الظاهرة الطاهرة المطهرة جاءت في كيفية التعامل وفي كيفية الأخذ والعطاء وفي كيفية التعبد لله بجميع أنواع العبادات. فكما قلت، الخروج عنها خروج عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. فمن خرج وحاد فلا يلومن إلا نفسه، ولا يضر الإسلام شيئا، ولا ينسب إلى دين الله ما ليس منه، بل الدين منهم براء. وكما أخبر الإمام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما جاء في صحيح مسلم، لما جاءه الرجلان وقال له: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فكأنهما يسألانه كيف الجواب عن هذا وهذه الفتنة التي ظهرت وهذا القول النشاز الذي ظهر في ذلك البلد. وهكذا الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام، أن يرجعوا الأمر إلى العلماء. ولهذا جاءوا هؤلاء فاستفتوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، فقال رضي الله تعالى عنهما: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فالإسلام بريء من كل من يخالفه ومن كل أمر يخالف ما جاء به الهدي النبوي الشريف على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأزكاها. والأمر الرابع أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين جميعا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعتز وأن ي... نعم أن يعتز بالانتصار إليه والنسبة إليه، وأن ينصر سنته وأن يعظمها وأن يفديها بالنفس والنفيس. فإن الناس إنما أتوا من قبل جهلهم بالسنة وابتعادهم عنها وخروجهم عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أرادوا حقا وحقيقة الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحكموا شريعته ولأقاموا دينه في أنفسهم وفي أهليهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم، وقبل ذلك في اعتقاداتهم. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير. قال: لكنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء، هذه الكثرة غثاء كغثاء السيل. لماذا هم غثاء ولماذا يكونون كذلك؟ لأن انتصارهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليس على طريقته وليس على هديه. ويجب، والحالة هذه لمن أراد الانتصار لرسول الله ونصرة رسول الله، أن يكون ذلك على طريقة نصرة أهل الحق وانتصار أهل الحق للحق ولأهله ولرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خرج عن الطريقة السوية المرضية وحاد عنها فهو خارج عن النصرة الحقيقية التي أمر الله بالانتصار لها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتحقيق التوحيد لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وتحقيق تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا وحقيقة. والأمر الخامس أن مما جاءنا به الهدي النبوي الشريف تحريم الغدر ونقض العهد، فإن نقض العهد والغدر ليس من صفات المؤمنين، ليس من صفات المؤمنين الصادقين، بل هو من صفات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. فإن الغدر محرم في الشريعة، وهو من صفات المنافقين لا من صفات أهل الله المتقين. وإما جاءنا تحريمه في الشرع أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن المرء يجب عليه أن يتقي الله في قوله وفعله، وأن لا يقدم على أمر يجر على الإسلام وأهله الوبال. السلام ورحمة الله. استريح بارك الله فيك، استريحوا، بارك الله فيكم. ولهذا قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ويجب الحالة هذه أن لا يستثار أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الزندقة، فيوقع المرء نفسه وإخوانه المسلمين في مأزق عظيم وفي جرم كبير. وما حصل من فعل في هذه البلاد، أعني تلك المسؤولة عنها في بلاد فرنسا أو نحوها من هذه البلدان، أمر لا يقره شرع ولا تحكمه قاعدة شرعية ولا تجري عليه أحكام الشريعة الطاهرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يرفضه الإسلام جملة وتفصيلا. وهذا فعل تأباه الشريعة وترفضه النصوص الصريحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم باقون في هذه البلاد بعهد، فيجب عليهم أن يفوا بالعهود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وبعهد الله أوفوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، حتى ومن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومنها قوله: وإذا عاهد غدر. فالغدر والخيانة ونقض العهد ليس من سيم المؤمنين ولا من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أن مثل هذه الأفعال تجر الويل والثبور على أهل الإسلام، بل ويستعدي السفهاء والحمقى والمغفلين والأعداء والألداء على أهل الإسلام، فيكون هذا سببا عظيما للنيل من المسلمين والتنكيل بهم، خاصة والحقيقة أنهم في ضعف وقلة. ومعلوم في فقه الشريعة فقه العجز والقدرة والقلة والضعف، فهم بهذه الأفعال يزدادوا أو يفتحون الباب لتسلط لأعداء الدين على أهل الدين. وهذا الفعل يضر ولا ينفع أبدا، لا ينفع أبدا. وقد جرب ووضح لكل ذي عينين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا زالت كما يقال: الحوادث خير شواهد. نعم، فنحن نربأ ويربأ أهل السنة والجماعة، أهل السنة المحضة في كل مكان، ولا يرتضون مثل هذا الفعل لا في تلك البلاد ولا في غيرها من البلاد، من بلاد أهل الإسلام أو ممن بينكم وبينهم عهد وميثاق. فهذا الذي يجب عليه أن يكون المسلمون في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ للمسلمين أمرا رشدا، من كان ولا بد، من كان فاعلا ولا بد أراد أن يدفع الإساءة عن الدين وعن أهل الدين، يدفعها بطريقة أهل الحق لا بطريقة أهل الباطل. يدفع الباطل بالحق، لا يرد الباطل بباطل، ولا يرد الخطأ بالخطأ، ولا ترد البدعة بالبدعة، ترد البدعة بالسنة، ويرد الخطأ بالحق، ويرد الباطل بالحق، وهكذا يجب أن يكون عليه أهل الحق. وهذا الفعل المشين كما قلت آذى المسلمين في تلك البلاد وفي غيرها، وقد يكون سببا لأمور أكثر وأكثر. نسأل الله أن يدفع وأن يرفع ما نزل بأهل الإسلام في تلك البلاد وفي غيرها من ضر وأذى. نعم، هذا الذي أحببت أن أذكر به وأن أنبه عليه. فأهل السنة كما قلنا هم بريئون من هذا، من أراد أن يدفع يدفع بالتي هي أحسن. قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يدفع، يجادل إذا كان من أهل الجدال بالحجة والبرهان، يبين الحق إذا كان من أهل البيان، يبين إساءة هذا الفعل وعدم انتساب هذا إلى أهل العقل والدين. ولا يقال أن هذه حرية، حرية في الفكر وحرية في الرأي، فالحرية محدودة. القول يدعون الحرية وهم من أبعد الناس عن الحرية. وعلى كل حال، فهذا كما قلت أمر مناف لما عليه أهل الحق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قدر كفاية. نعم. أحسن الله إليكم.